السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل هذا المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعلها ثلاث، ثم قال الرجل: والذي بعثك للحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تكون جالسة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث أخرجه الجماعة. وإن الحديث الذي نتكلم عن الصلاة، والصلاة عباد الدين، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ونحن نرى بعض الناس يصلون ولكن لا يصلون كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا رجل يكون مسبوق بركعة أو ركعتين أو ثلاثة ويدخل مع الإمام، وعندما يسلم الإمام والمبلغ يقول: السلام عليكم، وإذا هو قد صلى ركعتين وأخذ نعلة وجاء خارج المسجد. متى هذا الشخص قرأ الفاتحة التي هي سبع آيات؟ الفاتحة سبع آيات، هذا لا يمكن أن يقرأ يعني في دقيقتين أو في ثلاثة دقائق الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويسبح ما في الركوع وفي السجود. فهذا لأجل ذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة فتصعد إلى السماء ولها نور، نعم، حتى تصل إلى العرش، وتقول: حفظك الله كما حفظك. ويصليها الرجل الآخر، نعم، فلا تصعد إلى السماء ولا تفتح لها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق يعني القديم، فيرمى بها وجه صاحبه، وتقول: ضيعت الله كما. ويقول الله تعالى في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأول ما ينظر من عمل العبد صلاة، فإذا صلحت الصلاة نظر في الزكاة، وكذلك في الصيام وفي الحج. فإذا الصلاة ما صلحت الباقي ما يصلح. نعم، فلذلك يجب على المسلم أن يعرف كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب نعرف كيف صلى الرسول حتى نصلي مثل صلاته. ولذلك قال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وصلى، نعم، إماما، والرسول خلف جبريل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل، وصلى بهم الصلاة في أول الوقت: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي اليوم الثاني أخر جبريل، ما جاء في الأول، جاء في آخر الوقت في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى بالرسول وقال له: الصلاة بين هاتين الصلاتين. فيجب علينا أن نعرف. ولذلك الرسول علمنا قولا وفعلا كيفية الصلاة. ونحن نبين في هذا الحديث، هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عن أبي هريرة، أن رجلا دخل المسجد، هذا المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ارجع فصلي. يعني نقرها نقرة دقيقة، في دقيقة واحدة صلى له أربع ركعات. هذه صلاة إيه؟ هذه الذي تلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبه، وتقول: ضيعت الله كما ضيعت. نرى بعض الناس يركع كده وتضرب قبل لا يرفع إلى ساجد، هذه ما تصلح. الطمأنينة في الصلاة والاعتدال في الصلاة، نعم، هذا لازم. وأن يحفظ على سبعة أعظم، بعض الناس يحفظ وضعها هكذا يدينه كلها على الأرض، هذا فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني الإنسان يفترش افتراش السبع، ولازم يضع بس الكفين. ونحن نرى كثيرا في هذه الأوقات اليوم في هذه الأزمان، يعني الناس الذين يضعون كل هذا، وهذا لا ينبغي، لازم يضع بس الكفين، لأنه جاء في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، واليدين يعني الكفين، والركبتين، وأطراف الأصابع. وجاء في حديث: نهى رسول عن افتراش كافتراش السبع، كافتراش الكلب، فهذا ما ينبغي لذلك. ولذلك هذا الرجل لما صلى ومطمع أن في ركوعه ولا في سجوده. فقال له الرسول ارجع فصل فإنك لك. فعاد فصلى كما صلى وما يعد صلاة غير هذا. ثم عاد فصلى فقال له الرسول ارجع فصلى حتى فعل ذلك 3 مرات. هذا الرجل كان من أول مرة يقول لا أعرف يا رسول الله إلا هذه الصلاة. فكان الرسول يعني ما في شيء لكن هو ما صلى ذلك فصل. وإلا لو أول مرة قال أنا لا أعرف إلا هذه الصلاة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علمها. فقال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة إيش بعد قمت إذا أردت القيام إلى الصلاة يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي وكان محدثا بأن كان محدث حدثا أصغر نعم بأن باب أو تغوط أو خرج من ريح أو مص ذكرة فإنه يصلي له نعم قبل ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أسبغ إيش إسباق الوضوء أن الأول يأتي بالماء الطهور ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 ويتوضأ 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه بملابس شعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن ثم يغسل يده اليمنى 3 واليسرى كذلك إلى المرفقين ثم يرسخ برأسه فيقبل بهما ويكبر ثم يغسل رجله اليمنى 3 واليسرى كذلك. هذا معناه. ثم ما ثبت ذكرا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا ذكرين. في أول الوضوء يقول بسم الله وفي آخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس مستعمل لما يتوضعون يقول لما يغسل يديه يقول أعطني كتابي بيميني نعم اللهم بيض وجهي يوم تبيض. هذا ما ورد عن رسول. هذا يدعى به في الصلاة نعم في الدعاء بعد الصلوات أو بعد الصلوات أو في الليل أو في النهار. فأما في هذا ما ورد إلا وجاء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلازم نقول بسم الله نقول بسم الله في أول الوضوء ثم بعد ذلك إذا قلنا بسم الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء في الحديث إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة 8. الذي يدعو بهذا الدعاء ربنا يفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أي جنة. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول لهذا الرجل الرسول استقبل القبلة يعني استقبل الكعبة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يجب على كل مسلم أراد أن يصلي فريضا من الفرائض الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو استقبل. وأما النافلة فإذا كان هو مسافر على راحلته فله أن يستقبل أي جهة. أما في الفريضة لابد أن. ثم بعد ذلك الرسول يقول لهذا الرجل كبر يعني قل الله أكبر. ما يجوز غير هذا النفل. يقول الله واحد لو قال الله أرحم أو الله جليل أو الله كبير أو الله عظيم لا يقول هذا النفل الله أكبر. وهناك من الناس من العلماء يقول أن لو قال أي شيء تأمين وهذا غلط لابد يقول هذا النفل الله أكبر. وهذا في دليل على أن الإقامة ما هي ركن من أركان الصلاة وكذلك الأذان. فإذا إنسان يصلي وحده ما يلزم أن يحيل ولا أن يؤذن ما هو لازم عليه. ثم بعد ذلك إذا كبر نعم يعني تكبيرة الإحرام وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني تحريم دخول في الصلاة بالتكبير. وإذا قال السلام عليكم انتهى من الصلاة. ثم بعد ذلك إذا فعل ذلك يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا في الصلاة. هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي هذا. ونحن نرى كثيرا من المسلمين يصلون ويفعلون هكذا. فإن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة. ومع الأسف الشديد يعني كثير من الناس يفعلون ذلك ومنهم يعني المالكية ومنهم كذلك الشيعة ومنهم كذلك يعني أهل عمان يصلون هكذا. ومع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى في الموطأ 3 أحاديث في الخطب. الإمام مالك الذي ينتسب إليه كثير من أفريقيا وغير ذلك يعني روى في كتابه الموطأ 3 أحاديث في الخطب. الحديث الأول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الحديث الثاني كان يلمع إلى الرسول وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. والحديث الثالث كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمال. هذا في نفس الموطأ نص الموطا هذا موجود. وهناك احاديث في البخاري وفي مسلم ان الرسول راى رجلا واضع يده اليسرى فاخذها ووضعها هكذا. ها ويضع في اي مكان يضعها لو ان يضعها على صدره. ثبت في حديث عن ابن خزيمه في صحيح ابن خزيمه انه يعني وضع يده اليمنى على صدره. وفسره بعض العلماء فصل لربك وانحر يعني ضع يدك على نحرك. ها والنحر هو هذا يسمى صدر ويسمى نحر هذا. وكذلك اذا كان على البطن جائز وكذلك ما كان ها. وهذا فيه ذل وخشوع لله سبحانه وتعالى لان الانسان لما يضع يده على صدره او هذا اما لما يسوى بكذا يعني وهذا يفيه ذل مع لو ما جاءت اوامر مع الذين رووا القبض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل اكثر من 25 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يستفتح نعم. والاستفتاح ورد عن رسول الله بثلاث صيغ. اول صيغه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وقد اخذ في بعض الائمه نعم كالامام احمد بن حنبل والامام ابو حنيفه. وكذلك ورد حديث اخر اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدتنا بين المشرق والمغرب. اللهم نقل من خطاياي كما نقل الطوب الأرض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. بعض العلماء وبعض المذاهب يقول لا ما يستحق بس يقول لا الفاتحة. وهذا كذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث أن الرسول كان يستحق الصلاة بالحمد لله. وهذا ونحن عندنا قاعدة علمية الحافظ حجة على من رجل يقول أن الرسول كان يقضي الصلاة الحمد لله ورجل من الصحابة يقول الرسول كان يستمع الصلاة بإيه سبحانك اللهم وبحمدك. هذه زيادة علمية أو اللهم باعد بيني وبين خطر. وأن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تفعل؟ أن أبا هريرة رأى الرسول إذا كبر يسكت شوية يقول شيء في الشيء فسأله فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدتنا بين المشرق والمغرب. اللهم نقل من خطاياك ما نقل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا يعني استفتاح ثابت. وبعد ذلك كذلك ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة التي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذه سورة أعظم سورة في كتاب الله ولا يوجد لها نظير في الكتب السماوية المتقدمة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. هذه أعظم. وقال الله تعالى في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثل. إيش هي السبع المثل؟ هي سورة الرعد لأنها سبع آيات وتسمى في كل ركعة. بعدين قال القرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص. لا يوجد وهي لا أسماء كثيرة تسمى الشافية وتسمى الكافية وتسمى أم القرآن وهي رقية يعني إن سأتك المريض يقرأ الفاتحة على مكان الألم أو المريض إن الله سيشفيه من ذلك. وقد حصل ذلك أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين واستضافوا ناسا من العرب فلم يضيفوا قال ما لكم ضيافة فذهبوا بعيدا فنبغ سيدهم رئيس قبيلتهم فعملوا كل دواء في قريتهم ما نفع. فقال بعض الرجال اذهبوا على هؤلاء الجماعة تعالوا هنا. فجاءوا إلى رجل من الصحابة قال أنا أداوي لكم ايش دواء ده؟ قال لهم شرط بلاش ما في مجان لازم تعينونا يعني تعينوا لهم قطيعا من الغنم. فصار الرجل الصحابي يقرأ الفاتحة من أولها إلى الضالين آمين ويتبع المكان كده المرة الأولى المرة الثانية وكأنما يعني تبت من إخوان شفي الرجل وأخذ هذا الغنم واستأخوه إلى المدينة وسألوا رسول الله هذا هل لنا ذلك؟ قال اذهبوا لي معكم سهما معناه أن ذلك جائز. وكذلك نحن إذا مرضنا فلنا أن نقرأ هذه الفاتحة السورة نعم على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا وعلى إخواننا وأصدقائنا فإن هذه رقية عظيمة نعم. وهناك رقى غيرها. وكذلك بعد ذلك نقرأ الفاتحة وجاءت الأحاديث الصحيحة كذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل البسملة يعني آية من سورة الفاتحة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وأصح الأقوال أنها آية من القرآن كله وآية من سورة النمل. أما من الفاتحة فالأدلة لا تساعد على، وإن كان بعض الأئمة كالإمام الشافعي يرى أن أي مسلم يصلي ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة، صلاته باطلة. ولكن الحديث هذا يعني جاء في حديث يعني قدسي، يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدا لعبده، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبده، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبده، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبده، يعني الله معبود والعبد عابد. ومعنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهذا قال وهذا لعبدي يعني بعد اهدنا الصراط المستقيم الى اخره، هذا دعاء من العبد لربه يعني يا ربنا اهدنا وثبتنا وارشدنا وثبتنا على طريق الرسول وعلى طريق الاسلام وعلى طريق القران حتى نقام، غير المقصود يعني جنبنا طريق اليهود وجنبنا طريق الطاغين النصارى. ثم بعد ذلك يقول امين. يوجد في بعض البلاد الاسلاميه لو ان انسان صلى خلف امام وقال امين بعد الامام يخرجون من المسجد التعصب للمذهب حتى يقول لا تروح يعني مساجد اهل الحديث اذا قال امين جهرا. ونحن نرى هذا الان في هذا المسجد عندما يقول مثلا الاندلسيين والهذا تجد المسجد يقول امين ويصير يضجر، لما يكون مثلا بعض الحنفيه كباكستان وهذا ما في واحد يقول امين عليه فاتراك كذلك ابدا. وهذا مع ان الرسول امر بهذا، والرسول قال صلوا كما رايتم ان يصلي، هذه المشكله. الرسول ما قال لك صلي كما ترى انت يا عبد، لا صلي كما رايت. الرسول كان اذا قال الطالبين يقول امين حتى يرتج المسجد، مع ان في عهد الرسول ما في مكبرات الصوت. الان لازم كان ايه يصلوا رجع اكثر كمان، لانه في مكبرات الصوت، مكبرات الصوت للاذان يعني يسمع من مسافه تقريبا يعني في كيلوين، ولا ابي ذره هناك سمع من هذه الجهات، وما ادري الجهات الثانيه لا اجد من هذيك الجهات، بس يعني هناك ابي ذره تسمع ايش يقول الجهات وايش يقرا وايش يقول امين وهذا، الجهات الثانيه كذلك يجرى. فالتعصب ليه؟ لان المسلمين يعني ايه والجنايه جنايه المشايخ العلماء، العام ما يدري فعلهم كيف يسوي، ما يعني الجناية جناية المشايخ والعلماء، التعصب هي بالنقل. فلذلك هذا يجب أن وآمين إيش معنى؟ يعني يا ربنا اسمك الدعاء، اسم فعل أمر يسمى في اللغة العربية، يعني يا رب لأن من إيدنا الصراط المستقيم إلى الصالحين هذا دعاء. وأول الفاتحة تمجيد للرب وثناء للرب سبحانه وتعالى، هذا يعني لازم نقول امين ونرفع اصواتنا فيها. والناس الذين يتعصبون من ذلك حتى لو ان في بعض البلاد الاسلاميه قال امين يعني ينسكوا من قادر ان يبقوا يطردوه، ايش حتى بنبقى في المسجد هذا ونشوش عليه؟ هذا ما ينبغي ابدا. وكان واجب المسلمين يقرؤون الحديث ويقرؤون الفقه، ما نقول لا يدري الفقه، يقرا الفقه ويطبق الفقه على الحديث. وفي هذا الباب احسن مذهب هو مثلا من الشافعي رحمه الله، كل مساله علميه في الصلاه او في هذا الجهاد ما في امر قليل عقيده من الدين يعني في هذا اسعدهم يعني. وبعدين في المذاهب الثانيه يعني كذلك الامام احمد وكذلك الجامع وهكذا يعني كان هذا الواجب. ثم بعد ذلك يقرا بعد ذلك سوره، وهذه السوره اذا كان هو يعني امام ويحفظ يقرا من طوال المفصل زي الفجر، طوال المفصل من فين؟ من قاف الى عصر، يدور سورة من هذه السور ما يعرف رجل عامي او رجل يعني تو اسئلة دخل في الاسلام يقرا نعم اي سورة، لو قرا قل هو الله احد صلاة صلاة. فاذا بعد ذلك ما يعرف تو دخل في الاسلام جاء ان كان معك قرانا تقرا والا تحمد الله وكبره واهله، يعني رجل دخل في الاسلام هذه الايام الحمد لله في هذه السنين كل يوم نسمع دخل من تبع الاسلام، ايش يقول؟ رجل عجل ما يقدر يحفظ الفاتحه، يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ويحفظ يوم يومين شهر سنه حتى خمس سنوات حتى يحفظ الفاتحه ويخشف الاسلام سهل. ما قال اي واحد ما يقرا الفاتحه صلاته باطله، لا ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فإذا انتهى من الفاتحة نعم وهذا قرأ هذه السورة ثم بعد ذلك يرفع يديه، نعم يرفع يديه هكذا. نعم رفع اليدين كذلك ثبت في أربع مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه هكذا، عندما يركع يرفع يديه هكذا، عندما يرفع من الركوع يرفع يديه هذه ثلاثة، وعندما يقوم من الركعة الثانية إلى الثانية يستقيم قائما يرفع يديه، أربع مرات. نحن نرى كثيرا من المسلمين لا يرفعون أيديهم إلا في مرة بس عند تكبيرة الإحرام، بعدها ما يرفع، ولو رفع في بعض المساجد يمكن يتلابس مع الناس. مع أنه هذا ثبت عن حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، حديث عبد الله بن عمر نعم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا وعندما يقوم يعني أربع مرات. أما عند السجود لا يرفع يده. ونرى كذلك بعض طلبة العلم الجدد حكمنا في هذا العصر لا يرفع في كل وقت في كل رفع وخفض، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول ايه شباب متحمسين فيه دائما يعني، وفي حديث ان الرسول كان يرفع يديه في ايه كل خفض ورفع، فهذا كذلك كل ما في اربع نواضي يرفع، اذا قام من الركعة الاولى للثانية ما يرفع يديه. هذه المواضع يرفع يديه ثم بعد ذلك يركع ويركع ويجعل ظهره كده مستوي تمام، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قبل ما يقول ثلاث مرات او مرتين، ثم بعد ذلك يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك، يعني اذا كان اماما يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك، واذا كان منفردا يقول سمع الله لمن حمده، واذا كان ماموم ما يقول سمع الله يقول ربنا لك الحمد. ولا باس ان يزيد عليه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الثناء والمجد احق ما قال العبد، وخذ ما لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورجل اخر سمع الرسول يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لربنا، فقال الملك من الذي قال ذلك؟ قال رجل انا. فقال لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يكتبرها ايهم يكتبها قبل الاخر، وهذا كذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويسجد على سبعه اعظم. ما هي السبعه الاعظم؟ الجبهه والانف واحد، هذا وهذا، واليدين عن الكفين بس، هذا يحط على الارض، واذا ما في زحمه كمان يباعث. كان الرسول يصلي حتى لو ان حيوان يعني شاة صغيرة يمكن تموت، هذول لا يحط كل اليدين، وهذا نراه في هذا المسجد وخصوصا في هذه الاوقات. الجماعه المتعصبين يفعلوها فقط، المراه معليش تمام، اما الرجل لا يفعل. فاذا كان كذلك كمان تنطع بعض الشباب وبعض المتعلمين لا حتى في هذه الزحمه كمان يكون شيء ما يصير، لما تسوي كذا خلي واحد مسلم يصلي في الفرق. فيكون ايه يخلي، لكن بس يضع الكفين ما يضع هذا، وهذا في نهي من رسول الله ما ارفع يعني افتراش كافتراش السبع، فالسبع الاسد والنمر والهرة والكلب والثعلب كلها اذا جلست هكذا. فهذا ايه، والرسول نهى عن التشبه بايه بالحيوان، فقال افتراش كافتراش، ونهى عن التفات الكلبات ايه نعم الثعلب، ونهى كذلك نقرب ونقرب الكيف، ولذلك لا تشبه بالحيوان. ثم بعد ذلك يقول في سجوده الجمع والأنف والكفين والركبتين هذه وأطراف الأصابع، ويكون كل عضو بيأدي عبادة لرب سبحانه وتعالى. هذا ولا يوصف بطن بفخذين، بل يكون مباعد، ثم يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مرتين ثلاثة أربع أكثر شيء عشرة، إذا كان واحد يصلي كبير يقول خمسين مرة، إذا كان إمام لا الإمام ليس له أن يطول، لأنه جاء في الحديث من أمر أن يقفل فإن فيه الصغيرة والكبيرة والضعيفة والحاجة، فليس الإمام أن يطول أبدا. يقول الرسول كان إيه يسبح عشر مرات، الآن لو كان الأئمة يسبح عشر مرات يدخل الناس من الصلاة ولا يجون مسجد يصلي بعدين لحاله، إذا كان مسجد غير هذا المسجد، هذا المسجد في حد المسجد، ولكن مسجد غير هذا يكون في الحارة ويساوي هذه التطويلة هذا وتبني طول في القراءة، إن شاء الله يجي وقت الصلاة هو لحاله بعد أن يصلي ولا أحد وخصوصا في صلاة الفجر. فيجب يوم الأمر فليقفل لأن فيه الصغيرة والكبيرة والبعيدة وذا الحاجة، ثم يرفع كذلك ويجلس بين السجدتين إما متوركا أو مستقيما، ومعنى التورك يعني أن يخرج رجله اليسرى كده وأنيق يسمع أو مفترق يعني مفترق يعني ينسب اليمنى كده تخليها واسمه، وهذه تكون من تحت، أي واحد شاء ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ويصليها كما قبل الأولى، ثم يجلس للتشهد. يعني هذا الرسول علم الرجل ثم ركعته، فالركعة الثانية زي الثالثة زي الرابعة زي، ثم يجلس للتشهد. فإذا كانت الصلاة ركعتين زي الفجر زي الجمعة وزي العيد والنوافل، نعم يجلس التشهد ويجلس متوركا أو مفترشا ويقرأ التشهد. والتشهد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صور. أول صيغة يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بين يديه كما يعلمني السورة من القرآن، وهو التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. هذا أصح تشهد في البخاري وفي مسلم وفي غير كتب. وهناك تشهد آخر كذلك أخرجه مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كذلك ورد أخذ مسلم وقد أخذ الإمام الشافعي. وهناك تشهد آخر وهو التشهد الذي قرأه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء أنه أشهر التشهد لا تسمج عليه. وقرأه عمر بن الخطاب على منبر رسول الله وقال اعلموا أيها الناس أن التشهد التحيات لله الزاكيات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده. وفيها التحيات لله الزاكيات وفيها وحده لا شريك، وهذا يقول أشهد لأن عمر قرأ على المنبر، ولما نزل المنبر بعد قال له تعال يا عمر ثانيا من فين جبت هذا؟ قال له ناقشوه الصحابه ابدا، المراه ناقشته المراه. قال انه يجب عليكم ايها المسلمون ان يكون صداق المراه كان اراد ان يزوج بنته او اختها او هذا لكن ما يزيد عن 500 درهم. 500 درهم معناه 400 ريال او 450 ريال. فجاءت المراه قالت تعال، الله يقول اتيتم احداهن بنصار مو 500 درهم انت القرآن يقول قنطار، يقول 50 درهم. قال لي لا يجب فيها أولا. قال كل الناس يفهم منك يا عمر حتى النساء لا أصدق. إنما الإسلام نزل أن يكون الصداق قليل، ما في شك كل ما كان الصداق قليل كان البركة أكثر. فإن فاحد الغيثوة يقال 100,000 ريال شاب الغيثوة في المملكة العربية السعودية يقال 100,000 ريال. إذا حصل 100,000 ريال يتزوج، إذا ما حصل 100,000 ريال هذا كمان يعني المتوسطين يعني. أما الناس اللي فوق هذا لا تتغلى 200,000 ريال ولا 500,000 ريال. وأفضل ما يتزوج. فلذلك وقف عمر خلاص وإنما نزل عليه الصداقة. فلذلك كثير من الحكام والمشايخ أرادوا أن يكون الصداقة قليل. إيش الطريقة الصداقة قليل؟ أن الكبار والعظماء يزوج بناتهم بأقل أسباب، فإذا فعلوا كذا الناس يزوجون. أما إذا كان الأمير زوج الولد ولا بنته يصبح مليون ريال، الكبير كمان يبينها من هنا ويجيبها من هنا، وبعد ذلك لما يدخل الزواج ويدخل على الزوجة تقدم القائمة في الديون، وإذا به 100,000 ريال بعدين الزواج هذا يفسد بعد أشهر. وهذا شيء الواقع يعني برا يتزين يشتري سيارات 5 سيارات ب 50,000 ريال يبيعها ب 30,000 ريال ويتزوج بعد ان يصير مثلا قربان. فلذلك يعني ثم بعد ذلك فهذا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ويقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وغير ذلك. ثم يسلم تسليما عن يمينه وتسليما عن يساره. والصلاة على الرسول لازم فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ما فيها سيدنا ولا شيء. في الصلاه مات وفي الاذان مات وفي الاقامه مات، في هذا المواضع ما يقول اللهم صل على سيدنا، وفي غير ذلك في الخطب الجمع والاعياد في المحاضرات يقول اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا إلى الجنة وهو كان رحمة للعالمين. أما في الأذان والإقامة ومع ذلك العام رأيت كتابا علمه شخص من العلماء المتقدمين المارد زيادة السيادة في الأذان وفي الإقامة نعم وفي الصلاة. بس أنا رسالة أعطيتها للشيخ أبو بكر وجابر هو يعرف الشيخ أبدا يقول إيه ما الكتاب قبل كده زيادة السيادة يعني لما يأكل المؤذن به أشهد أن سيدنا محمد رسول الله كده أشياء يعني سوي قاعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مثلا في القرن الرابع هو يعني أشياء يعني أما هو سيد ولد آدم ولا فقط هذا ما فيش كلام لكن هذه المسائل الشرع شباع ما هي فلسفة ما هل يقول إنه ما هو سيد واحد حرام يقول سيد أو الشياطين كل الأمريكان والدنيا كل مستقر مستقر هو سيدنا مستقر سيدنا هو شباع هذا الإعجاب ثم بعد ذلك إذا انتهى نعم فذلك من الأشياء إنه حال ما ينتهي ابن البخاري يقول الباقيات الصالحات كذلك بعض المسلمين حال ما يسلم يقول يسلم هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه جاء في الحديث لا نهانا رسول أن نصل صلاة بصلاة لهذا النفس أن نصل صلاة بصلاة حال ما يقول السلام عليكم يقول هو كان يصلي إيه ركعتين أو أربعة هذا القدرة الباقيات الصالحة يقول سبحان الله يقول أصدق الله العظيم ثلاثا ثم بعد ذلك يقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ آية الله الكافرين والمعوذتين ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقبل مئة بلا إله إلا الله فإنه جاء في الحديث من قال ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل سبب البحر هذا النصر يعني الذي يتسجح هذا ولو كانت نجمة ثلاثة معلوم كنت تحت الجنوب مع ذلك الشيطان ما يخليه وهو ما عنده شغلة عشان يسحنا ولكن كل هذا والسبب ان الكتاب يقول هذا البيت من بيوت الله يعرف نفسه من ايه من روضة من بيوت الله وهذا البيت الله فيقرأ هذا ثم لو كان يقدر هو يصليها في النافلة في البيت كان احنا ما نكسر نصليها في البيت على الإمام الشيطان حتى 90% من المسلمين الآن إذا كان يصليها في البيت ما يصلي فإذا بعد ما يقرأ هذا كمان يصلي ركعتين ثم يقوم إلى عمله نعم كما قال الله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا معناه مباح لك أن تخرج من السوق وتبيع وتشتري والإسلام ما أمر أن المسلمين يتشتروا في المكان 24 ساعة هذا ما في الإسلام إنما إذا قال المؤذن حي على الصلاة يروح من نفسه حي على الفلاح نروح منه لا فرغنا نذهب إلى أعمال من الدنيا ما في لا رهبانية بالإسلام والذي هو أن لا المسجد في 24 ساعة هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إذا فعل في هناك سنن راتبة وهي جاء في حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يقول حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتين هذه السنة مؤكدة 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان وجاء في ركعتان فجأة مع ركعة المغرب خير من الدنيا وما فيها والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو أبدا لا في حضر ولا في سنة ثم جاء في أحاديث من صلى أربعا قبل الظهر نعم رحم الله امرأ صلى أربعا من صلى أربعا قبل الظهر وبعد الظهر كان الله له أجر في الجنة وجاء في حديث كذلك صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء في بعض البلاد الإسلامية ما يعرف هذا فإذا جاء المملكة العربية السعودية هنا ورأوا الناس إذا أذن المؤذن يصلوا لأنه حديث هذا ما هو واجب سنة إذا يصلي يصلي ما نقول له قل صلي لا يصلي يصلي بذلك عدم معرفة الأحاديث وكان واجب المسلمين يقرأوا الفقه ويقرأوا الحديث لكن مع الأسر كل جماعة يعني يتعصرون بمذهبهم وخصوصا في الزمن السابق لما كانت الوظائف يعني لها دخل في هذا مسلم ما يصير عالم ولا يصير مفتي ولا يصير إلا لما يصير عالم ولا لا ما يخليه ها. فالآن يعني مثلا في بعض البلاد لا يزال يمكن فيها الأشياء وفي بعض البلاد ما في هذه الأشياء. فكذلك بعد هذا يفعل هذا ولما له علاقة كذلك مثلا الخروج يعني في بعض البلاد الإسلامية أن الخروج يكون في الفجر وفي بعض البلاد الإسلامية الخروج كل يوم يجي مسلم مثلا عاش يعني في أفريقيا كلها ها وعاش في مصر وعاش في مثلا في البلاد في اليمن ها سن له سيدي يشوف الأئمة هناك يصلوا الفجر يقرأ ينزل المملكة العربية السعودية يدخل في جدة ما يسمع في مسجد يصلي يقرأ فيتعذب لأنه هو 20 سنة هو هناك يسمع الخروج في الفجر ما سمع. أول نقول له ده أول الخروج تشرق مسلم ما حد قال إنه واجب ها سنة ها نجي كذلك مثلا. فإذا القنوت فالإمام إذا قنت في الفجر ما نخاصم لأن جاء في حديث أن الرسول لم يزل يقنت في الفجر حتى فارغ الدنيا موجود حديث هذا النص حتى فارغ يعني الرسول يقنت في الفجر حتى فارغ. وهم العلماء هذول يعني كان قصور منهم إيش السبب؟ إن قنت هذه المادة لها عدة معاني ليس كل قنوت هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم اهدنا فيمن هديت هذا غلط ها. فإن القنوت مثل الله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله يعني معنى اللهم إنا نستغفرك ها ها. ويقول عن أزواجه أن يقنت إن كنا لله ورسوله ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين كان في ايه كثرها الصحابي ان كنا كان الرجل يكمل الرجل منا فلما نزل امرنا بالسكوت ونهينا عن الولاء. ويجي في بعض البلاد مثلا القنوت يكون في ايه في مصر مثلا يجي في المملكه العربيه السعوديه في رمضان يرى في المملكه العربيه السعوديه ان الناس يقرؤون القنوت في مصر. فاذا المساله ايه فرعيه فالذي قنت في الفجر ما نخاصم والذي قنت في مصر ما نخاصم وهذه المسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة لا تقل يعني لا تخلاف بين الأئمة الأربعة في الأصل. واحد يقول أركان الإسلام خمس واحد يقول لا ستة واحد يقول سبعة واحد يقول ثمانية هذا بس ما يوجد هذا واحد يقول أركان الإيمان ستة واحد يقول لا أركان الإيمان سبعة ثمانية هذا ما بس كل مسائل في هذه بسيطة هذه ما وهذه المسائل يعني نحن يعني في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلى ذكر فيها استعشر سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من المسلمين. السبب الأول الثاني الثالث الرابع إذن غلب الصحابة الحادي عشر ثم بعد ذلك مثل بمين مثل بإيه الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء نعم أفضل من إيه من الأئمة الأربعة فإن أبو بكر أفضل من مالك ومن الشافعي وأعلى منهم أن مسائل علمية أبو بكر ما يعرفها وبعض الصحابة الصغار مسائل علمية يعرفها صحابة الصغار وعمر ما يعرفها عشان إيه يبين أن هذه مسائل ما تقوم وهل يلحقهم الوعيد الجواب لا يفهم جاء في الحديث استاذ الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله إيه أجر واحد والذنب مقبول ها وهذه المسائل ما فيها علم فإذا قرأت البيت مع نقاسم والذي قرأ فإذا كان هو رجل طالب علم يمكن نحن نقول الرسول يعني صلى كان 13 سنة هل كان الرسول في كل فجر يقرأ القنوت؟ ما يكون الاستفادة ها إنما كان الرسول يقنط في النوافل إذا نزلت نازلة بالمسلمين كان يقنط ولأجل ذلك في المملكة العربية السعودية رأينا ها من بعد ما حصلت فتنة صدام صار القنوت في المملكة العربية السعودية من 7 أو من 6 صفر تقريبا إلى تاريخ آخر أول شعبان ولأجل ذلك انهزم هزيمة المنكرة التي لا يزال قوة الأخيرة ليه لأن دعاء الناس يجلسون أمام الكعبة وهم في هذا ويدعو وفي فخزله الله لم يحزن ما بعده فهذا هو الصحيح. ومع ذلك يعني الإنسان لا يشد في هذه المسائل العلمية ويجمع الناس على هذه الأشياء فهذا يعني تقريبا وكذلك مما له علاقة كذلك بهذا المثل الوتر كذلك جائز يعني يقرأ له أن يوتر بركعة وبثلاث وبخمسة وبسبعة وبتسعة الرسول كان يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة ها تقول عائشة أربعا ثلاثة عشرين وقولين ثم أربعا ثلاثة عشرين وقولين ثم ثلاثة كان الرسول ثلاثة. حتى أن رجل من الصحابة أراد يصلي مع الرسول فابتدى الرسول في البيت مرة لأول بالبقرة فمن أن يقطع سورة البقرة يرفع وإلى بي أبتدى بآل عمران والبقرة بحالة يعني جزئين ونصف من القرآن وآل عمران جزء ربع صار هذا ورجل مقياد فقال قال الرجل هذا لقد همن ايش قالوا همن قال بطلنا هذه الصلاة أنا ما صلاة هذه ما تسير هذا أنا أبقى صلاة قيام الليل بالضحى أو بعمة أو بسرعة عمة البقرة وآل عمران في ركعة هذا شغل ما يخلص يدخل من هذه الصلاة ويروح ينام فدع المدارسة يعني الرسول كان يصلي هذا حتى أن زوجة عائشة يعني أنت قدر لك ما تقدم ليش قال هذا قال أفلا أقول عبد الشكور فالإنسان يعني يصلي فإذا ما قدر ولو كان يصلي مثلا زوجة الرسالة يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة من صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة فكأنما قام مع الليل وإذا كذلك فيها كمان قيام بين ركعتين أربع ركعات نور على نور الله مدحهم فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبالأسحار هم يستغفرون فهذا فضل عظيم جدا لذلك ولذلك ومما له على كذلك الصلاة يعني كذلك يعني له أن يفعل هذا أي شيء والذكر إذا كان بثلاث ركعات يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ الركعة الثانية الفاتحة وقل أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين أو قل هو الله أحد ويقرأ يعني القنوت اللهم اهدنا فيهم هديت وعافنا فيهم عافيت أو لا يقرأ أول القنوت سنة هذا ليس واجب ما حد من العلماء قال من المذاهب الأربعة أنه قال حتى يسمع يعني لو واحد نسي أو إمام ما يسمع لا وكذلك مما له علاقة بالصلاة يعني صلاة الجماعة صلاة الجماعة يجب على المسلم أن يحرص على حضور صلاة الجماعة المسلمون الآن في هذا العصر يمكن بعض المسلمين لا يصلي مرة هذا البيت وبعض المسلمين لا يحضر المسجد ولا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة وهذا مخالف موجودنا إلى هدي رسول الله كان الرجل مريض من الصحابة يؤتى به بين رجلين حتى يوقف في الصف ويصلي لا يترك الصلاة في الجماعة وجاء رجل الرسول فقال إنه رجل أعمى ولا يجد قائدا يقود فقال له هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة أجد وجاء في حديث ذلك إن الرسول قد هم أن يأمر بالصلاة والإقامة ثم أمر رجالا مع الأخذين حجم من حفظ فأذهب إلى رجال لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم يعني وليس إلا منع من أن يحرق بيوتهم يعني إذا حرق بيوتهم المرأة تنحرق هي ما يجب عليها الصلاة الجماعة والأساس الحير فرئ من ذلك الرسول وأمر أن صلاة الجماعة تبدو على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة 27 درجة لا صل وفي رواية 25 درجة والكل صحيح حديث هذا صحيح وهذا أول أن رسول الله أعلم رسول 25 ثم زاد وفيهم بعض الناس واحد يصلي يحصل 25 درجة واحد ما يحصل ولا 18 هذا موجود يعني الناس هذول يصلي من بعض هذا صلاة تمام تمام وهذا صلاة قدام يعني ما فيها يعني اختلاف ابدا ولذلك يجب حضور المساجد وحضور الصلاة والله مدح المسلمين الصلاة ما مدح المسلمين كل القرآن يقول ايه يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقيمون الصلاة وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ايش معنى إقامة الصلاة أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة هذا المسجد أما الذي يصلي في بيته أو في سوقه دائما وما يدخل المسجد هذا تقريبا قد يسمى مصلي والله قال على المصلي في آية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما مدحهم ذمهم فهذا يعني تقريبا يجب نعرف ان الله مدح المقيمين الصلاه وهم الذين يصلون اما الذي يصلي او ما يعرف المسجد ابدا او ما يعرف المسجد يوم الجمعه لان كثير من الناس الذي لا يصلون يوم الجمعه يروح يصلي وما يصلي طول الاسبوع يوم الجمعه يروح يصلي على كل حال يعني خير من لا يصلي مره والصلاه عماد الدين من حافظ عليها فهو لما سواها اخذ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ويجب ولذلك قال الله تعالى في ايه من الكفار ما ما سلككم في سقر؟ ايش دخلكم في النار؟ قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نصلي وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيومين. هذه الكبيرة يعني ما في الصيام حتى أتانا اليقين حتى أتانا الموت. فالذي يكذب بيوم الدين ما ينفع شيء. ولذلك هذا ركن من أركان الإسلام، أهم ركن أركان الإيمان. يعني نعم الإيمان بيوم القيامة. ولذلك أركان الإيمان كان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا اليوم الآخر هذا هم كانوا يقولوا ما في يوم آخر، يقولوا ما في يوم آخر، ما في إلا بطون القلب وأرض القلب. نساء يحملن ويضعن وقال شياب او كبار او متوسطين. والقرآن كرر هذا، القرآن خصوصا السورة المكية يبين هذا دائما. حتى قال يعني اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو حصين مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي الأعمام وهي الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلك من الشجر الاخضر نار طويلة. وقال في وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى. وقال في آية اخرى: زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا ان الله ما يعاني قل فيكون. اذا امر اسرافيل ان يدق الصور يموت الناس جميعا، يامر يوسف مره ثانيه يحيي جميعا، ما في علاج. اما المخلوق مهما كان عند الانسانيات لازم يعاني. الملك لا بد، الوزير الصناع لا بد، ما في واحد يقول مثلا الملك لما يكون في بيته ما يقول يطع المائدة ينزل يتيج الصبرة وياكل الأولين، وأن الأنبياء كذابين وسحرة ومليانين. ماذا حصل لهؤلاء الذين يقول هذا الكلام؟ لما حصلت غزوة بدر الرسول انتصر على قريش وقتل 70 وأسر 70، قتل 70 من صناديد كفار قريش وأسر 70. حتى أن أبا جهل المدينة الكبيرة هذا مين الذي يعني يجب رأسه ويقطع ويأتي إلى رسول الله؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل يعني ما هم رجال ابتخاذ كبه، رجل ضحيف تقريبا. فوجد وعن وطاح في الأرض ويعرف هو أنه في مكة وقفتانه. فرقل على قفل كبه وقال له رويع الغنم. يعني أول لو بغي يسلم على يده ما يسلم. وبغي يسلم يعني عبد الله بن مسعود على هذا بكبه قبل ما يسلم. هذا حين يقوم على صدر كده ويجد رأسه، قال رويع الغنم لقد التقيت مرتقا صعبا. ويجد رأسه ويأذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عقلته. ولذلك قال الله تعالى: إنا نقص البطشة الكبرى. إيش البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. هذول المجرمين هذول كلهم جاءوا إلى بدر لتغذيهم الخيان وليشربوا الخمر، ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. كان فصيل ينتصر على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. ولما حصل في غزوة روح كده مخالفة بسيطة حصل هزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا خذوه من عند أنفسكم. مين؟ بسبب مخالفتكم للرسول. ولذلك نحن إذا أردنا أن نحارب الكفار والمشركين يجب إذا كان المؤذن حي على الصلاة من رؤساء الجمهورية. نحن في عصر ما في ملوك، رؤساء الجمهورية ورجل الشارع إلى المسجد يصلي بعد ذلك يذهب إلى أمره. مسلم ما يعرف المسجد. والله يقول: إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجب يجيب في اللغة العربية يعني عسى مو زي لما الآن أقول عسى ابني أن ينجح 50% ينجح 50% يصير عسى. أما الله لما يقول عسى كان بقال إنا فيقول العلماء عسى من الله واجب عسايا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا معناه. فلذلك المسلمون من اول هذا الكتاب نقراه ونعمل به. واذا ما فعلنا كذا فلذلك شو سلط الله على المسلمين عليه؟ المصائب الكثيره في بلاد الشرابات كان جد صح وكان في الفلسطين يبنون شعب بحيث زيادة يبنون هذا النصاء يعني كفار الله. لكن في مثلا إلى غير ذلك الصين مثلا بنغلاديش فيضانات تجد قاعدة الحرثة والنقل. ليه هذا؟ بلاش كده يصير مسكين هذا الأشياء. قال لم يفتش على أنفسه ثم بس كده وصلت علينا اليوم. الله يقول ضربت عليهم كل المسلمين ضربت عليهم كل مسلم صوم يؤذي المسلمين وقتل فيه ما المسلمين قربانين يعني هذا إذا كانوا مسلمين صح ما ما ما ما تقبل بس لكن مع الأسف هذا وهذا ما أرد عن النبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد يقول بعض الكلام على كل حال شيء أسئلة ما ذهب فيسألنا حتى الأذان إن شاء الله نعم لا تجي تمنوا الناس بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر إيه؟ يقول ما في صلاة لكن تنبت الناس ويخشوا وين يصلوا ومع النبوة إذا دخل المسجد له أن يصلي ركعتين يعني رجل بعد الصلاة أما يكون جالس في المسجد ويصلي هذا ما يجوز باتفاق العلماء جميعا رجل دخل المسجد بعد العصر أو بعد صلاة الصبح له أن يصلي ركعتين ما يصلي أربعة بعيش وفوت هناك بعد العصر جون بعدين يصلي مع هذا ليش لأنه في حديث إذا دخل أحد من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث البخاري في المشكلة في كتب المسجد وهناك أحاديث مع رسول الله عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح هذا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم وهذا حديث جوا العلماء والإمام الشافعي يرى أنه صلاة ذات السبب يعني دخل المسجد يصلي ركعتين إذا كان لها سبب أما يكون جالس في المسجد ويقول يصلي هذا ما يجوز اتفاق وهذه مسألة فرعية وإذا جاء إنسان دخل بعد العصر وجلس أنا أقول له يصلي وهذه هذا في حديث مع الرسول عن الصلاة والعلم ذلك بسبب خلاف بعضهم يقدم إيه قال إذا أمرتكم بأمر فأتموه وإذا نهيتكم فاجتنبوه فبعض العلماء إذا نهى لا يستمر ذلك ما المالكية وابن أبو حنيفة أما المذهب الشافعي يرى أنه يصلي ركعتين فما في وإذا جلس ما نقول بدون صلاة معلومة ثانية واحد لو يطلب في المصحف وجاء سورة بتاع السجدة ايه؟ بعد العصر مثلا هو يسجد اي نعم يسجد ما بيسجد في برضو يا كتاب الليل انا كنت اقرا سورة ياسين طوالي اي بعدين انت بالليل رايح ويا قال لي تقرا سورة طه وياسين والله اما سورة ياسين في امر من الرسول انها يعني قلب القرآن وهي سورة عظيمة جدا وقل يعني سور مخصصة عن يعني تقرأ كل ليلة هذا ما فيها أحاديث لأن القرآن جاءت أحاديث في بعض السور مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الفاتحة هذه يعني أعظم سورة في كتاب الله آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله المعوذتين هذه رقية تبارك نعم آية مثلا سورة فيها 30 شفعة صاحبها هذا ياسين هذا قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم لأنها قلب القرآن فراح بس من علماء المتقدمين دول أساءوا راحوا شاف الناس يصرفوا على القرآن راحوا كذبوا على الرسول كل سورة من أول القرآن إلى آخره قالوا لها كذا كذا وأجل وهذا خطر يعني يبدو الكذب على الرسول إيه حرام من أعظم وهذا كان غلط جدا بعدين الناس قالوا الكذب قال نحن ما كذبنا على كذبنا له عشان نوجه إيه الناس وهذا غلط جدا يعني في بعض السور فيها فبائل في سورة البقرة سورة آل عمران لكن كل السور لا وهذه يعني تقريبا جزيك الله خير